باب الحجر، وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو ضربان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، ولحق نفسه كعلى نحو صغير. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نتكلم في هذا الدرس ان شاء الله في التعليق، ونعلق على باب الحجر. والحجر كما ذكر المؤلف في اللغه هو التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. واما شرعا قال منع انسان من تصرفه في ماله، يعني تصرفه لا يصح في ماله ولا ينفذ. وكما ذكر المؤلف أنه ضربان، حجر لحق الغير كعلى مفلس، وهو الذي يبدأ به الفقهاء. والثاني حجر لحق نفسه كعلى نحو الصغير والمجنون والسفيه. وسيأتي له النوع الثاني باب مستقل، سيبدأ الآن في القسم الأول. وقبل أن يبدأ في القسم الأول سيذكر أن الدائنين، أن مدينين ثلاثة. الأول هو المعسر، والثاني هو الغني، والثالث هو المفلس. المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه أبدا، لا يوجد عنده شيء من المال يستطيع أن يفي به دينه. وأما الثاني من المدينين هو الغني، وهو من ماله يعني قدر دينه أو أكثر من دينه، عنده أموال تكفي ديونه أو أموال تزيد على ديونه وأما المفلس فسيأتي، وهو الذي ماله عنده مال لا يكفي لسداد دينه، عنده مال لا يكفي لسداد دينه. شيخ يسمى غني؟ لا، يسمى مفلس. لا شيخ، الثاني يسمى غني ولو كان ماله قدر دينه أو أكثر من دينه، فهذا غني، فهذا غني. وأما الأول فهو المعسر الذي ليس عنده شيء أبدا. نعم، يعني ما كان عنده شيخ مثل دينه ولا يحسب حوائج الأصلية شيخ أبد، ولا يحسب حوائج الأصلية. لا طبعا، كما ذكرنا قاعدة الرجل، حوائج أصلية ليست مالا فاضلا، الحوائج الأصلية ليست مالا فاضلا، فوجودها كعدمها لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. يعني بيحصل شخص زيادة على الحواجز الأصلية في قدر دينه. زيادة على الحواجز الأصلية، نعم صحيح. أحسن الله إليكم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته، لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءة، حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل تخبره. أو كان أقر بالملاءة، حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله. نعم، يقول من لم يقدر بدأ في وقال من لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا هو المعسر له عدة أحكام ثلاث ذكر المؤلف منها ثلاثة. قال أولا لم يطالب به، لم يطالب بهذا الدين، يحرم، يحرم أن يطالب، لم يطالب طبعا مبهم والحكم أنه محرم، يحرم أن يطالب بهذا الدين لقوله تعالى وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. قال رحمه الله الحكم الثاني قال وحرم حبسه، يحرم أن يحبس، يحرم أن يحبس. ولقوله صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم ويحل أو يحل عرضه وعقوبته، وهذا ليس بغني أصلا فلا يجوز حبسه. ثالثا قال وملازمته، يحرم على الدائن أن يلازمه، يمشي معه في كل مكان حتى يقضي دينه، لأن هذا لا يوجد أصلا عنده ما يفي بدينه. قال لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف هو يسن إبراؤه، وهذا أفضل من الإنظار الواجب، يسن إبراؤه وهذا أفضل من الإنظار الواجب. إذن أربعة أحكام تتعلق بالمعسر، أولا يحرم أن يطالب بالدين، ثانيا يحرم حبسه، ثالثا يحرم ملازمته، رابعا يسن إبراؤه وهو أفضل من الإنظار الواجب. قال رحمه الله فإن ادعى العسرة، إذا ادعى أنه معسر ودينه عن عوض كثمن أو قرض أو لا، إذا ادعى العسرة وكان دينه عن عوض أو ليس عن عوض أو لا، وأمثلة الديون التي ليست عن مقابل عوض مثل أرش الجناية وقيمة المتلفات أو المهر أو الضمان أو الكفالة ونحو ذلك، هذه ديون ليست في مقابل عوض. إذن قال فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض، يعني سواء كان دينه دين هذا الذي قد ادعى العسرة عن عوض أو ليس هذا الدين عن عوض، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، الغالب بقاؤه. نعم، هو في الحقيقة في تفصيل طويل على هذه العبارة. عموما الخبر في هذا أنه يحبس، أنه يحبس كما سيأتي، قال حبس. الحالة الثانية شيخ التفصيل هو في قوله أو لا شيخنا. نعم، في تفسير قول أو لا اللي تقول التفصيل الطويل. نعم إن شاء الله صحيح، صحيح فيها تفصيل طويل عندي، يعني لو أمكن أني أقرأه سأقرأه إن شاء الله. عموما نتكلم على ظاهر العبارات الموجودة، أو كان أقر بالملاءة. إذن الحال الأولى يدعي العسرة ودينه عن عوض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه. الحالة الثانية أو كان أقر بالملاءة، أو كان أقر بالملاءة يعني دعا العسرة، دعا العسرة وقد كان قبل أن يدعي العسرة قد أقر بالملاءة، قد أقر بالملاءة. قال رحمه الله: حبس، حبس إن لم يقم المدين، يعني إن لم يقم المدين بينة بإعساره. ويشترط في هذه البينة، قال: تخبر باطن حاله، تخبر باطن حاله. قالوا: لأن هذا من الأمور الباطنة التي لا يطلع، لا يطلع عليه في الغالب، لأن هذا الأمور الباطنة التي لا يطلع عليه في الغالب إلا المخالط له، إلا المخالط له، كما ذكره في شرح المنتهى. ثم قال: وتسمع قبل حبس وبعده، يعني تسمع بينة الإعسار قبل حبس وبعده، وإلا وإلا حلف وخلي سبيله، وإلا حلف وخلي سبيله. المراد كما قال في شرح المنتهى: وإن لم يكن دينه عن عوض، عن عوض كصداق ولم يعرف له مال سابق، أو عرف، أو عرف والغالب ذهابه، أو لم يقرنه مليء وادعى الإعسار، فإنه يحلف، فإنه يحلف ولا يحبس ويخلى سبيله، ويخلى سبيله. وفي الحقيقة هذه من المسائل الصعبة التي تحتاج إلى يعني تفكيك. وعموما نحن نتعامل مع ظاهر العبارات الموجودة: رجل ادعى الإعسار وعرف له، في حال كونه قد عرف له مال سابق الغالب بقاءه، أو ادعى الإعسار وقد كان أقر بالملاءة، فإنه يحبس إلا إذا قام بينة تخبر باطن حاله، وهذه بينة تشهد بإعساره، فإنه لا يحبس، فإنه لا يحبس. وهذه بينة، بينة الإعسار التي يقيمها المدين، تسمع سواء حبسناه أو لم نحبسه، فتسمع بينة الإعسار، وإلا وإلا حلف وخلي سبيله، وخلي سبيله. كما ذكرنا: وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال، ولم يدعي أنه، ولم يقر أنه مليء، وادعى الإعسار، فإنه يحلف على عسرته ويخلى سبيله، ويخلى سبيله. شيخنا الآن، شيخ، هي حالتين ولا ثلاث حالات؟ هي الآن ادعاء الأسرة حالتين ولا ثلاث حالات؟ لا، حالتين بإجماع. الحالة الأولى يدعي الأسرة وله مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان قد أقر بالملاءة، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ادعى العسرة ولم يكن له مال سابق، لا يعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، ولا ولم يكن قد أقر بالملاءة، فإنه وادعى الإعسار حينئذ، فإنه يحلف ويخلى سبيله. اي نعم. جميل، لأن أثر أنت من الظهر خلت ثلاث حالات. إيش قال؟ إيش الحالة؟ ما هي الحالات الثلاث؟ تختلف تماما عن تقسيم الشيخ. قالوا الحالة الأولى أن يكون دينه عن عوض كثمن وقرض، ثانية أن لا يكون عن عوض اللي هي أولى، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه. الحالة الثالثة أو كان أقر بالملاءة. ولذلك شيخ أشكل وإلا حلف، الاستثناء هذا ما صحيح، ما أدري يعود على ماذا، لكن على تقسيمك حالتين واضح كذا. يعني ثلاث حالات اللي هم حطوها، ثلاث حالات في كلها عبارة عن حالة واحدة، والاستثناء هو الحالة الثانية. أي نعم نعم، هذا اللي يظهر لي من عبارتهم، من عبارته رحمه الله هنا. وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقرب من العملاء فإن الخبر واحد. ما العمل في هذه المسألة؟ أنه يحبس. جميل. أنه يحبس. وإلا يعني لم يكن دينه عن عوض ولم يعرف أنه مال سابق ولم يقر أنه ملي لم يحلف فإنه يحلف ويخلى سبيلها. كذا في شرح المنتهى قال رحمه الله الآن سيذكر الغني، سيذكر الغني. قال ومن ماله قدر دينه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، لم يحجر عليه لعدم الحاجة الحج عليه. هذا الحكم الأول، أنه لا يحجر عليه، أنه لا يحجر عليه. الحكم الثاني قال وأمر، أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه، وهذا بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون بطلب غرمائه أو غريمه. الشرط الثاني أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا أو مؤجلا وقد حل، أو مؤجلا وقد حل. قال بطلب غريمي، لحديث مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني تأخير وفاء الغني للدين الذي عليه، يعتبر هذا العمل ظلما. الحكم الثالث قال ولا يترخص من سافر قبله، يعني قبل الوفاء بعد الطلب، قبل الوفاء بعد الطلب. لماذا لا يترخص؟ قالوا إيش؟ لأنه إيش؟ عاص بسفره، لأنه عاص بسفره. ثم قال ولغريم من أراد سفرا، ولغريم من أراد سفرا، منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن يحرز أو يحرز أو كفيل ملي. من أراد سفرا، أطلق المؤلف قوله سفرا، وتبع في هذا المنتهى والتنقيح أو التنقيح. وأما في الإقناع والغاية فقيدوا هذا السفر بالسفر الطويل. وما المراد بالسفر الطويل يا مشايخ؟ إذا قيل سفر طويل مسافة قصر شيء. نعم، هو الذي يكون مسافة قصر، هو الذي يكون مسافة قصر. العجيب أن الشيخ منصور ذكر عن قول المنتهى والتنقيح والإطلاق هنا الذي يشمل السفر الطويل والقصير أنه أظهر، قال ولعله أظهر، ولعله أظهر. و وابن النجار أيضا في شرحه لمنتهى قيد هذا السفر ب السفر الطويل فوق مسافة، فوق مسافة قصر، فوق مسافة قصر. وذكره عن الموفق، ذكره عن الموفق رحمه الله وولد أخيه يعني صاحب الشرح الكبير وجماعة وجماعة. ومن هذا يؤخذ، من هذا يؤخذ طبعا في الإقناع جزم به، ما نسبه لأحد، جزم به. من هذا يؤخذ أن أن أن العبرة بما ذكره ابن النجار في متنه لا بما ذكره في شرحه، وهذا من الأمثلة على هذا، لأن ابن النجار في شرحه قيده بكلام موفق، وأن مراد به السفر أن المراد به السفر الطويل، ومع ذلك لم ينظر إلى هذا وأخذ بإطلاقه، وأخذ بإطلاقه بل قال الشيخ منصور ولعله أظهر، لعله طبعا هذه من عبارات العبارات التي تفيد الترجي، يعني أرجو أن يكون هذا القول هو القول الأظهر، يعني وهو أسلوب من أساليب الترجيح الذي فيه تردد، ولعله تفيد الترجي. عموما قال من غير، إذا من أراد سفرا تبع فيه المنتهى مطلقا سواء كان سفرا أو قصيرا أو طويلا، بل قال في الغاية ولو حجا واجبا، منعه من غير جهاد، يمنعه من غير السفر الذي يكون الجهاد المتعين باستنفار الإمام حتى يوثق برهن يحرز أن يفي بالدين، وقال الخلوتي أن يستوفى منه جميع الدين، أو يوثق بكفيل مليء، المدين يأتي بكفيل مليء يكفله لكي يسافر، فهذا حينئذ يجوز السفر وليس للدائن أن يمنعه من السفر. أحسن الله إليكم. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه، ذلك لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، فإن أبى عزره مرة بعد أخرى. نعم. فإن أصر وفاء الدين الحال، ذكرنا أن هذا واجب في الدين الحال، حبس بطلب ربه، بطلب رب الدين الحال، ذلك يعني طلب ربه الحبس لهذا المدين الغني الذي لم يسدد ما عليه، لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد يعني قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وعقوبته بأن يحبس. فإن أبى عزره مرة بعد أخرى، وكما قالوا لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير، يعني يجلد كل يوم 10 جلدات، يجلد كل يوم 10 جلدات، وكما قال يعني ما حكم الآن تعزيره، ما حكم تعزيره؟ الظاهر أنه أنه واجب. نعم أنا عندي من المعونة قال وذكر في المعونة وظاهره يجب، في المعونة قال ظاهره يجب تعزيره، ويعزر كل يوم 10 جلدات ولا يزاد في كل يوم أكثر من 10 جلدات. نعم. فإن أصر نعم شيخنا ولم يطالب بالحق. نعم. شلون؟ تعزير ولم يطالب به صاحب الحق يكون واجبا على الحاكم؟ نعم نعم نعم، هو أهم شيء يطالب بالدين، هو يطالب بالدين، هذا الشرط لفعل هذه الأمور أن يطالب بدينه. نسينا أن نذكر مسألة مهمة، وهي متى يجب على المدين أن يفي بدينه، متى يجب على المدين أن يفي بدينه. العلماء يقررون أنه لا يجب على المدين أن يفي دينه إلا إذا طولب به من قبل الدائن، من قبل الدائن. وزاد في الإقناع حالة ثانية، وهي إذا كان الدين مؤجلا وحل، فيجب حينئذ على المدين أن يفي الدين. ولكن المذهب هو الحالة الأولى فقط، اقتصروا على الحالة الأولى، وأنه يجب على المدين أن يفي الدين بطلب ربه، بطلب ربه. قال فإن يعني معنى قوله حبس بطلب ربه، ليس المقصود بطلب ربه الحبس، وإنما بطلب ربه الدين، يعني سداد الدين، كذا المقصود. نعم صحيح، نعم صحيح. قال رحمه الله: فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله، باعه الحاكم وقضاه. لا الوجوب يا مشايخ، هنا الذي ذكر في الإقناع في المعونة ظاهره يجب، ظاهره يجب أن يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير، بالتأخير. قال رحمه الله: ولا يطالب مدين بدين مؤجل، سواء كان المدين قادرا أو مفلسا، لا يطالب أحد بدين مؤجل، ولأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يحجر عليه من أجله، لا يحجر عليه من أجل الدين، ومن أجل عدم سداده للدين المؤجل، عدم سداده الدين المؤجل. ثم قال: ذكر المفلس، الآن سيذكر المفلس، إذن ذكر المعسر ثم ذكر الغني ثم سيذكر المفلس، وضبطه بقوله: ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، يعني ماله لا يفي ما عليه من الديون الحالة، وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. هذا الحكم الأول، هي أحكام أربعة. الحكم الأول: يجب على الحاكم أن يحجر عليه، والحجر كما تقدم منعه من التصرف في ماله، بسؤال غرمائه كلهم أو سؤال بعض غرمائه، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. شيخنا، شيخ، كيف يجمع بين قولهم ولا يطالب مدين بدين مؤجل، وفي القرض يقولون بأن حال؟ لا، هذه الديون المؤجل ذكرت، القرض، القرض هو الحال مطلقا، ما ولو أجل لا يتأجل، لأن فقط القرض مستثنى، القرض فقط هو مستثنى، أما ما عداه من الديون، الديون أعم من كلمة القرض. الديون يشمل قيمة مبيع وأرش الجنايات ونحوهما من الديون التي لا تكون قرضا، فكل ما عدا القرض فهو دين. وهناك تشابه بين الدين والقروض في بعض الأحكام، في تشابه بين الدين والقرض في بعض الأحكام. الله يحسن، تكون مقابل قيمة مبيع، ثمن مبيع مثلا، أو أرش متلف ونحو ذلك. قال رحمه الله: الحكم الثاني، قال: ويستحب إظهاره، ويستحب إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. ده هذا ليس من الأحكام، الأحكام ليس من الأحكام، هذا هذا يعني متعلق ببداية المفلس، بداية الأحكام التي على المفلس. لكن الأحكام الأربعة ليست هذه منها، استحباب الإظهار وحجر عليها هذا ليست من الأحكام، الأحكام المتعلقة بالحجر عليه ستأتي، ستأتي وهي أحكام أربعة إن شاء الله، ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.